عقدت مؤخرا الندوة 21 لأحزاب العالم حول بناء المجتمع الجديد في المكسيك. حضرتها شخصيات الأحزاب المكسيكية والوفود والممثلون لأكثر من 130 حزبا ومنظمة ل35 بلدا بما فيها بلادنا، كما شارك فيها نواب البرلمان لمختلف البلدان في منطقة أمريكا اللاتينية والممثلون دبلوماسيون لكل البلدان لدى المكسيك وممثلو المنظمات الاجتماعية التابعة لحزب العمال المكسيكي كالمستمعين. ألقيت فيها كلمات التهنئة وتليت برقية التهنئة المرسلة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، ثم ألقيت خطابات. عبر الخطباء عن تأييدهم مطلق لنضال أفراد جيشنا وشعبنا الذين يتقدمون إلى الأمام بعنفان، محتمين مؤامرات العزل والخنق المتزايدة من جانب أمريكا والقوى الدائرة في فلكها بالقدرة الرادية النووية الدفاعية الذاتية المتينة، كما فضه مؤامرات أمريكا لتخريب الاستقرار السياسي في البلدان ذات السيادة وانتهاك مصالحها الاقتصادية، وداء القوى التقدمية للبلدان في أمريكا اللاتينية إلى تحقيق تلاهمها بتراس. اتخذ فيها القرار التضامني لتأييد القضية العادلة لحزبنا وشعبنا.